حصريا على موقع djkimo.com. احكي حكاية اخ عاقبني حرام، من صغره كان هو واخوه في بيت امان، والاب يملك من الفلوس كتير كتير، لكن يا عيني بسرعة مات عمره قصير، والام راحت بعده من الحزن عليه، سابت ورا اخ ومال يعيشوا بيه، عدت سنين كبروا اوام رغم الظروف، مع بعضهم يوفوا الصاد اي خوف، سن الجواز جابوا واتقبلوا بنصيبهم، فتحوا بيوم بحلال وربنا رزقهم، بس الكبير شايف بالورث كان عارف، دخل الشيطان مخه وضميره مش خايف، دبر لاخوه خطة عبارة عن رحلة اخرتها تبقى الموت، يا لهو عالخسة، اخوه واولاده ليلة في الشاليباته، والاب عمل حادثة واهله في حريق ماتوا، وبعد مدة خد الميراس كوش عليه، فتح له معرض سيارات وبقى بيه، خلف ولد وبنت عدت سنين، كبروا وبقوا اوام شباب هيروحوا فين، البنت ماتت جوا نار حادث حريق، والابن مات في حادث سير على الطريق، وادي الشيطان من فعله داين تدان، بعينه شاف وجع العذاب وبجرحه نار، شرب عشان ينسى بس الوجع لسه في قلبه مش بيروح، ودموع عينه اسياد في مكتبه سكران مش شايف كان عميان، دخل عليه واحد مضح على الأطيان، سلم عليه وقال له أخبارك يا عمو، فقش طم مصدوم مش شاب كم منه، قال له بشبه عليك، أيوة أنا ابن أخوك اللي قتلته زمان، فلوس وورث عموك، ابن خبطته بالعربية نهت عليك، حتى حارق بنتك أنا خططت ليك، وقف الشيطان مجنون وتايه بالزهول، أيوة قتلت أمك وأبوك وعليك الدور، سحب السلاح وكان خلاص ماسكه في إيديك، ابنه وبنته راحوا اوام داخلين عليك، ايوه يا عمي كل ده كان تمثيل، علشان يعرفوا ان جواك شيطان كبير، حساب ومتأكد والشاب كان سكت كل كلام عمه، فجأة البوليس يدخل شيطان وده تمامه، نهايته أعدامه، والشاب عاش مبسوط وسط ولاد عمامه، أصل الحياة دايرة آخرتها إيه زيلة، اوعك في يوم تاخد حاجة ملك ناس تانية، عيش راضي بنصيبك، ركز على عبادك، رب العباد يرضيك وعمره ما يسيبك.